إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، واليوم مع رسالة جديدة من رسائل الفجر. رسائل الفجر رسائل الخروج من الظلمات إلى النور. رسائل الفجر تلك الرسائل التي من خلالها بالوحي نحيا إن شاء الله. رسالة اليوم تتحدث عن مشكلة، هذه المشكلة يعاني منها كثير من الناس، مشكلة أنه يشعر أمام نفسه بأنه ضعيف وعاجز. كثير من الناس يشتكي يقول إرادتي ضعيفة، همتي يعني ليست كما يرام، عزيمتي ليست كما ينبغي. مثلا تجده للأسف مدمن على التدخين، أو للأسف مدمن على معصية من المعاصي أو منكر من المناكير، وللأسف كلما تكلمه يقول لك ما أقدرش، مش ممكن، صعب، ما أقدرش أبدا أسيبه، مش ممكن أبدا أستغنى عنه. كتير مننا عنده حاجات من النوع ده، حاجات هو قدامها بيشعر أنها صعبة جدا، مستحيلة جدا، مش أقدر أبدا أسيبها. الإحساس ده خلوني أقول باختصار إن ده وهم، دي مش حقيقة، لأن نفس الشخص ده بيستطيع إن هو يترك الحاجة دي في بعض أوقات في حياته. في بعض أوقات في حياته ممكن مثلا يأتيه ما يشغله بشكل رهيب جدا جدا جدا، يعني واحد مثلا مش ممكن مثلا يمر عليهم أمين ما يتابعش فيلم مثلا أو يتابع مباراة كرة، لكن ممكن تيجي له مثلا امتحانات او تيجي له ظروف قهريه في البيت، تلاقيها عادي عادي عدى اليوم واثنين وثلاثه وممكن ما يكونش يتفرج على فيلم او تابع مباراه، او مثلا صلح عدد ساعات نومه. البعض يقول لك لا لازم انام مثلا 10 ساعات، لو نمت اقل من 10 ساعات دماغي تصدع ويحصل لي، لازم اعمل الشيء فلان لو ما حصلش يحصل لي. كتير من الحاجات اللي احنا بنشعر امامها صراحه ان احنا ماسورين، ان احنا وكاننا في اسر، بنشعر امامها ان احنا عاجزين. الله سبحانه وتعالى حللنا المشكلة دي بعبادة عظيمة جدا جدا جدا، يعني من مقاصد هذه العبادة انها تخرجنا من الأسر ده، انها تعيد بالنسبة لنا ثقتنا بما وهبنا الله عز وجل إياه، انها ترمم ما تهدم من عزائمنا ومن إرادتنا، انها تساعدنا على ان احنا نضع بيننا وبين الحاجات اللي بتضرنا وبتأذينا حواجز، انها تساعدنا على ان احنا نضع بيننا وبين الحاجات اللي بتهدد مكتسباتنا حواجز، تساعدنا على ان احنا نتقي اي حاجة بتضرنا ونتقي اي حاجة ممكن تكون بتهدد الحاجات الكويسة اللي عندنا اللي احنا بنحبها. العبادة اللي انا بكلم حضراتكم عنها دي الله سبحانه وتعالى علشان هي مهمة جدا جدا جدا للعبد، عشان بتساعده جدا على انه زي ما قلت لحضراتكم يستعيد الثقة بما وهبه الله اياه، ويرمم ما تهدم من حصون عزائمه واراداته. الله سبحانه وتعالى افترضها على العبد وشرع للعبد ان يكون على الاقل يعني له نصيب شهري منها ولو ثلاث مرات. العبادة العظيمة دي الله سبحانه وتعالى حدثنا عنها في رسالة هنناقشها النهاردة من رسائل الفجر، إن شاء الله تحل المشكلة دي. لو العبادة دي أديت على الوجه الذي أراد الله، على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى، فإنها ستكون كفيلة بأن إحنا فعلا فعلا فعلا تولد عزائمنا من جديد، إن تتحرر إرادات كل واحد مننا من الأسر اللي هي عايشة فيه، إن نخرج بره دائرة الإدمان والتعود المضر اللي بيؤذينا ولا شك. هذه العبادة دعونا نسمع ما قاله الله عز وجل عنها بصوت الشيخ الحصري رحمه الله. الأيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ كتب يعني فرض، يعني الله سبحانه وتعالى افترض علينا الصيام كما افترض الصيام على الذين من قبلنا. لماذا افترض الله عز وجل الصيام؟ هل افترض الله لأنه افترض الله علينا الصيام لأنه يريد لنا المشقة، لأنه يريد لنا العنت، لأن الله عز وجل يريد أن يؤذينا؟ حاشا وكلا. كل أوامر الله عز وجل تجلب المنافع وتدفع المضار. الله عز وجل يريد من اليسر ولا يريد من العسر، يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنا لأنه يعلم أنه قد خلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام، لكن هذه العبادة العظيمة، هذه الفريضة العظيمة من مقاصدها الكبيرة ومن أهم ما ينبغي أن تتركه في نفس من أداها كما أراد الله، الوصول إلى مرتبة التقوى. التقوى باختصار أن احنا نجعل بيننا وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية. يعني إيش؟ يعني الأشياء اللي تضرنا ننجح أن احنا نحط حاجز واثنين وثلاثة علشان ما نقعش فيها، والأشياء اللي تنفعنا ننجح أن احنا نحط حصن ورا اثنين ورا ثلاثة ورا أربعة عشان الحاجات اللي بتهددها ما تبددهاش بالنسبة لنا. يعني تلك الأشياء التي تهدد لا تتمكن من أن تبدد من خلال أن احنا نضع حاجز واثنين وثلاثة وأربعة. التقوى باختصار بتبدأ في القلب، بتبدأ في الداخل وتنتقل من الداخل إلى الخارج والخارج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله عز وجل يقول: فإنها من تقوى القلوب. فلو القلوب يعني عبادة التقوى تمكنت منها، يستطيع العبد إن هو يعني يتقي بجوارحه ما يضره. علشان كده التقوى تولد يوم تولد في القلب، لأن التقوى متعلقة إلى حد كبير بتحرير الإرادة. بتحرير الإرادة. التقوى متعلقة إلى حد كبير بإحياء العزيمة، ببعث الهمة. التقوى تعمل كده. سبحان الله. لذلك شرع الله الصوم. يعني تأملوا معي، إحنا في الصيام بنعمل إيه؟ إحنا بنمسك عن المفطرات اللي هي الطعام والشراب والنكاح. هذه الثلاثة تتميز بإيه؟ تتميز بأن الإنسان تعوده عليها ولا شك أكثر من تعوده مثلا على سجارة، أكثر من تعوده مثلا على حاجة بيتابعها مرئية أو حاجة مسموعة أو علاقة بحد، تعوده عليها أكثر ولا شك. ده بالعكس، ده أصلا بناء جسده قائم عليها، فهو حاجته ولا شك للطعام والشراب والنكاح أكثر بكتير من حاجات تانية. دي أساسيات مش كماليات. النقطة التانية أن الحاجات دي نافعة للإنسان بلا نزاع. فالله سبحانه وتعالى بتشريع الصيام بيحرر إرادة حضرتك وبيحيي عزيمتك وبيبعث همتك. إزاي؟ إن أنت نجحت إن أنت على الأقل 12 ساعة، 12 ساعة تمسك عن أشياء أنت مساحة تعودك عليها أكتر من مساحة تعودك على غيرها، وفي نفس الوقت إن الحاجات دي نفسها أنت مساحة حاجتك ليها ونفعها بالنسبة لك أكتر من أي حاجة تانية. فلا شك إن أنت هتكون أقدر إن أنت تمسك عما هو دونها في تعود جسمك عليه أو إدمانك ليه، ولا شك أنت هتكون أقدر على أن تمسك عما هو دونها من الأشياء اللي أنت عارف إنها بتضرك ومتأكد إنها بتضرك. علشان كده الحقيقة ما ينفعش حضرتك تقعد 12 ساعة مثلا ما بتتابعش فيلم أو ما بتتابعش كليبات أو ما بتعملش المعصية الفنية اللي أنت كنت معتاد تعملها، أو مثلا ما بتعاقرش المنكر اللي أنت كنت معتاد تعاقره وكنت دايما تقول أنا ما أقدرش أسيبه أبدا. ما ينفعش تقعد 12 ساعة أنت أمسكت عنه وبعد كده تيجي تقول إن أنا إيه مش هقدر أكمل. لا، هتقدر تكمل. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفريضة 30 يوم. 30 يوم، عشان مش مره نجاح واحده مش ناسبه وعدت. لا، انت نجحت النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده وبعده. عشان كده الصوم في حقيقته مش بس امساك عن المفطرات، الصوم تدريب مهم عن الامساك عن المحرمات، الصوم تدريب مهم على ما هو ابعد، على امساك القلب عن انه ينشغل بما سوى الرب. ايوه هي دي القصه، القصه مش الصوم امساك عن المفطرات بس والانسان يعاقر المحرمات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ايوه ربما الصوم هي يعني هيسقط عنه من ناحيه الفريضه، يعني خلاص هو اسقط عن نفسه الفريضه، لكن مش هو ده مقصود الصوم، مش هو ده مراد الصوم. مراد الصوم تدريب النفس على الامساك عن المحرمات زي ما امسكت عن المفطرات اللي هو المفروض اصعب، اللي هو يعني المفروض نجاح الانسان فيه يكون دافع ليه وحافز ليه على انه ينجح في الامساك عن المحرمات. تمام، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي بشرى من الله سبحانه وتعالى، بل يعني تأكيد من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان اللي هيصوم كما أراد الله، الله سبحانه وتعالى يمتن عليه بالتقوى فيحرر له إرادته ويحيي له عزيمته ويبعث له همته، ويتمكن هذا العبد إن شاء الله من أن يجعل بينه وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية، فلو في منكر يضع بينه وبين هذا المنكر الكثير من الحواجز فلا يقع فيه إن شاء الله، ولو في طاعة يضع إن شاء الله حولها حصن وراء حصن وراء حصن حتى لا تتهدد هذه الطاعة ولا تتبدد هذه الطاعة إن شاء الله. بعد ما فهمنا رسالة ربنا عز وجل لنا في هذه الرسالة العظيمة من رسائل الفجر، احنا محتاجين نخرج بوصية مهمة، وصية مهمة ان انا احقق التقوى في الصيام، او ان انا احقق التقوى من خلال الصيام، او ان انا لما اصوم لله عز وجل ويعني احرص على تحقيق التقوى. دي مسألة مهمة جدا، احنا برضو محتاجين هذه الوصية التي وصانا الله عز وجل بها في هذه الآية نسقطها على أنفسنا، ننظر أين نحن منها. معلش ده مهم، مهم ان احنا نعرض أنفسنا على هذه الآية، مهم ان احنا نتفقد مظاهر الخلل اللي عندنا، مهم ان احنا نسأل نفسنا هل فعلا فعلا احنا لما بنصوم بنبقى مشغولين بهذا البعد، وبعد تحقيق التقوى من خلال الصيام؟ هل فعلا احنا لما بنصوم بنحاول نجتهد في الامساك عن المحرمات بجوار الامساك عن المفطرات، ولا يبقى صومنا بس مجرد امساك عن المفطرات فيكون يعني كمن صام ولم يصم، يعني كمن صام وليس له من صيامه الا الجوع والعطش؟ هي دي القصه كلها، محتاجين نشوف احنا بعد ما بنخلص صيام ايه اللي بيحصل، ايه التغير اللي بيحصل عندنا، هل فعلا بنخرج من هذا اليوم الذي صمناه بحاجة جديدة اتقينا ربنا عز وجل فيها، بمعصية وضعنا بينها وبينها حواجز، وبطاعة حصناها حصن وراء حصن؟ ده مهم، مهم ان احنا نتفقد صومنا، هل هو فعلا الصوم الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الصوم الذي على مراد الله سبحانه وتعالى؟ محتاجين نتفقد هذا الصوم، محتاجين نشوف اين نحن من ذلك الذي وصى الله عز وجل به، ونقيم انفسنا، نقيم انفسنا، لان احنا يا جماعه لما بنعرف ان في حاجه بتضرنا، يعني معذره الواحد فينا لو عرف انه لو كل الاكله دي ممكن تضره مثلا فتستجلب له السرطان او تستجلب له الموت، لا ياكلها، فسبحان الله يعني احنا ليش احنا خايفين من الموت لكن ما نخاف من النار؟ ليش احنا خايفين من سخط البشر لكن ما نخاف من سخط رب البشر؟ الله سبحانه وتعالى أولى أن نتقي ما يغضبه سبحانه وتعالى. سبحان الله، عقاب الله سبحانه وتعالى أو العذاب الذي أعده الله عز وجل للعصاة والمقصرين أولى أن احنا نتقيه ونضع بيننا وبينه الحواجز. علشان كده احنا محتاجين نتفكر في العواقب، العواقب الحسنة لو استجابتنا للوصية دي، لو احنا فعلا حققنا التقوى في الصيام ايه اللي هيحصل؟ يكفي بس بس بس ان الصوم ده يكون ارجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولا تستهينوا بصوم يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يكفي ده بس، يكفي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يكفي ان صومنا يكون يرضي الله عز وجل وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، يكفي ان احنا فعلا لو حققنا التقوى في الصيام نشعر ان كل يوم بنصومه بتتحرر ارادتنا اكتر وتبعث هممنا اكتر وتحيا عزائمنا اكتر، يكفي ان احنا نخرج من دائره الاسر. طيب لو احنا ما حققناش التقوى في الصيام لازم نتفكر برضه في العواقب السيئه للتفريط في تحقيق التقوى في الصيام. ايه اللي هيحصل لو احنا فرطنا في هذا الامر؟ يكفي بس مسألة استثقال الصوم، ان بعد وقت هيبدأ الانسان يستثقل الصوم ويحس ان هو مش قادر يصوم، مش حابب يصوم، ويحس ان الصوم في مشقة رغم ان الصوم اصلا المفروض الانسان يسعد به ويستمتع به، انها عبودية عظيمة لله سبحانه وتعالى. يكفي ان الانسان صومه هيكون مهدد، ويكفي ان الانسان قد يواقع من المناكير ما ربما مش هقول بس يهدد الـ الـ الاجر الاكبر او الاجر الاكمل، ربما يهدد اصلا قبول الصوم عند الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين خطة تشغيلية واضحة محددة، محتاجين ان شاء الله رب العالمين ان احنا لما نبدأ نصوم باذن الله رب العالمين محتاجين نحدد كده ان شاء الله بعد كل يوم صيام ننتهي منه، او ان شاء الله مع كل يوم بنصومه نحدد معصية ونبدأ نحط بيننا وبينها الحواجز، ونحدد طاعة ونحصنها حصن وراء حصن، علشان ان شاء الله نخرج بعد كل يوم صوم بفعلا فعلا ترقينا في مراتب التقوى لله سبحانه وتعالى. محتاجين يا جماعة فعلا نستعين بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نستعين بالله سبحانه وتعالى بالدعاء، وندعي ربنا ان ربنا يعيننا على المعنى ده، يعيننا على التقوى، يعيننا على ان احنا نكون من المتقين، يعيننا على ان احنا نخشاه سبحانه وتعالى. فيعني شرع في ذلك الكثير من الادعيه، ممكن ندعو باي دعاء منها يعيننا على هذا الامر، لان هذه مساله مهمه، هذا معنى مهم، ومن اعظم ما يستعان به الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واسالك خشيتك في الغيب والشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فممكن الإنسان برضه حتى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، علشان يكون صيامه أحسن ما يكون وأكمل ما يكون لله سبحانه وتعالى. إحنا يا جماعة نفسنا نصوم لكن كما أراد الله سبحانه وتعالى. رسالة الفجر النهاردة بتكلمنا عن عبادة عظيمة جدا، ربما إحنا بنحرم من أجرها الكامل، وربما إحنا بنحرم من دورها العظيم في حياتنا، وربما احنا بنعاني مشكلات بسبب ان العبادة دي غايبة عندنا. انا بذكر حضراتكم دايما بمسألة كل مشكلة نحياها سببها آية أهملناها. تصور لو احنا احيينا عبادة الصوم في حياتنا كما اراد الله، كم من المشكلات ستتبدد، كم من المشكلات ستنتهي. نفسنا نكون من اهل هذه الرسالة من رسائل الفجر، نفسنا نكون من اهل هذه الآية، نفسنا احنا بعد ما تفهمناها تدبرها ونعمل بيها ان شاء الله رب العالمين، وبكده نكون اهلها من الدرجة الثالثة التمرة. فإذا حفظناها إن شاء الله نكون أهلها من الدرجة الثانية الأترجة، فإذا علمنا معانيها وبانيها لغيرنا إن شاء الله نكون من الدرجة الأولى اللي هي خيركم أو الرباني، وبذلك إن شاء الله ندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وللقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.